الأخيرة في إلى سيمفونية رقم 2 المعروفة بالسامنتر مصنف 9 عازف أوركسترا تيترون السيمفوني بخيار فول باري. وزارة المعلومة الثقافي من القاهرة قدم هذه الحلقة من إعداد وتقديم عادل النادي. عزيزي المستمع، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. يسعدني أن ألتقي معك وهذه الحلقة من مع الأدباء. ضيف هذه الحلقة من البرنامج شيخ الفلاسفة والنقاد الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، وهذه الحلقة سجلت في منزل سيادته في بداية عام 1981 ميلادية. هناك تساؤل حضرتك، نقرأ أحيانا عند كاتب مثل جارودي قوله إن الفنان قد يبدأ في الكتابة وفي ذهنه خطة واضحة لعمله، فإذا بسطوة العمل تلوي عنق المبدع وتجره إلى اتجاه غير الذي قد تحدد من قبل. ونقرأ أيضا دراسات لبعض المشتغلين بعلم النفس كدراسة الدكتور مصطفى سويف مثلا، التي تعتمد بشكل ما على فكرة أن الكاتب حتى وإن كان لا يعي تمام الوعي الخطة التي يكتب وفقا لها عمله، فإن مخزونه في اللاشعور قد يحدد اتجاهه بشكل ليس هو الوعي كل الوعي وليس هو اللاشعور تماما، ولكن بشكل ما يحدد بعض خطوات لإرادة الفنان. بعض الكتاب والفنانين يقولون إننا نكتب وليس في أذهاننا شيء، وإننا ننتهي من العمل ونقرأه فإذا به عمل غريب تماما لم نفكر فيه. في نفس الوقت عندما نتأمل أثر أدبي أو فني نكاد نجزم بأن وراء هذا العمل قدرة واعية قادرة على هندسة الخطوات وتركيبها تركيبا جيدا، ونلمح وراء هذا العمل وعيا بالموسيقى وعيا بالتشكيل وعيا بالشعر. كل هذا الوعي في المجالات المختلفة اجتمع ليصوغ في النهاية عملا متكاملا ليست فيه دمامة الخلقة، وإنما فيه على الأقل سمة لابد أن تكون سمة جمالية بشكل ما. ما رأي سيادتك في هذه المسألة؟ مسألة تلقائية وإرادة الفنان ومسألة الوعي واللاوعي لدى الفنان. فنان يؤخذ من هذا الحديث الجيد الذي تحدثت به أنت الآن أن هناك ثلاث زوايا، أعني ثلاثة آراء في العمل الفني كيف يكون. أولها رأي يقول إنه لا خطة إطلاقا، وإن المسألة تلقائية صرف، وكما يأتي يأتي العمل الفني، وبما أن الفنان موهوب فالموهبة وحدها ستهديه في الطريق وإذا بالثمرة ناضجة بين يديه. الرأي الثاني يقول إنه لابد أن تكون هناك خطة وافية كاملة شاملة منذ البداية ليأتي العمل واضحا ودقيقا وفق ما أراد الفنان أن يبدعه. والرأي الثالث هو أن الموقف بين فلا الخطة التي يبدأ بها الفنان واضحة كل هذا الوضوح، ولا هي معدومة كل العدم. أنا مع الرأي الأوسط هذا، ولكن بعد شرح. الحقيقة أن الفنان أو الكاتب أو المفكر أو حتى العالم وهو يبحث في معمله إنما تطرأ على ذهنه الفكرة الأساسية التي يريد أن يبحثها، كيف تطرأ؟ الأغلب أنها تطرأ وليدة ظروف تحيط به أو وليدة سؤال مطروح، إما هو مطروح علنا وإما هو مطروح ضمنا في الحياة التي يعيشها الناس. ويهم بالإجابة على هذا السؤال فترد على خاطره الإجابة عامة ومبهمة بعض الشيء. فكل حسب المجال، إن كان عالما فهو يتناول هذا السؤال بمنهج العلماء ليثبت هذه الإجابة التي طرأت عليه أو ينفيها، والإجابة هنا هي بمثابة الفرض أو ما يقول عنه إنه فرض يرد للعالم بناء على المعلومات التي يجمعها من الإحصاءات ومن القراءات ومن المشاهدات وهكذا. مثل هذا تماما يحدث في مجال الإبداع الفني، فأنا لا أكتب في فراغ أو لا ينبغي أن أكتب في فراغ، إنما دائما أكتب كرد فعل لظرف ما، أو قل كإجابة لسؤال مطروح في المناخ الذي أعيشه. ولكوني فنانا فلا تكون الطريق التي أسلكها هي نفسها الطريق التي يسلكها العالم، بمعنى أن أبدأ بفرض صريح ثم أحاول أن أثبته أو أنفيه، وإنما أبدأ بالإجابة فأحاول أن أبحث عن الفورم، عن الشكل، عن الإطار الذي أحمله هذه الإجابة. قد أختار أسطورة قديمة، قد أختار قصة أكتبها، قد أختار قصيدة، قد أختار حوارا أجريه بين شخصين خياليين أو أكثر من شخصين لأجري على ألسنة هؤلاء الناس أو لأركب على الشكل الذي اخترته. الإجابة التي أردت أن أقدمها إلى القارئ إجابة عن السؤال المطروح. كيف يأتي هذا؟ يأتي بالتدريج مع البناء، مع العمل. أعتقد أنه حتى العمارة عندما يضع المهندس المعماري ما يقولون عنه الخريطة الزرقاء، يضع فيها كيف تكون الغرف والجدران وغير ذلك، يستحيل أن نتصوره قد فكر في كل التفصيلات، البلاط ما لونه وما حجمه، النوافذ ما لونها وما حجمها، وهكذا وهكذا، إنما هي تأتي شيئا فشيئا. لكن الإطار العام لابد أن يكون هناك حتى يبدأ المقاول في حفر الأساس على منوال ذلك الإطار. ومع ذلك فتعال معي نراجع أعمالا نختارها من كبار الشعراء والقصاصين والفنانين لنرى بأنفسنا هل يمكن أن تكون تلقائية هذه الأعمال، والعكس أيضا هل يمكن أن تكون واضحة كل يضوح بكل التفصيلات في ذهن الفنان قبل أن يبدأ، أو هي بين بين الفكرة بصفة عامة طرأت على الفنان وبصفة تفصيلية تأتي هذه التفصيلات ما دام قد فكر في فوق الإطار، تأتي هذه التفصيلات شيئا فشيئا وهو يؤدي العمل. لنأخذ مثلا من الأدب العربي رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. هل يمكن أن يجلس أبي العلاء المعري فيوم وهو لا يدري إطلاقا ماذا سوف يمليه؟ هذا ما أتصوره، لأن هنالك مسيرة، هنالك رحلة، فلا بد على الأقل تأتي في ذهنه صورة مبهمة عامة للرحلة كيف تكون، بحيث يقابل من يقابلهم في الجنة أو في النار كما أراد أن يفعل. لكن أيضا هل يمكن أن تكون قد أتته كل هذه التفصيلات التي ذكرها في الرحلة؟ أيضا غير متوقع. ما يكفيه أن يبدأ بأن يقول لنفسه إنني سأجيب عن هذا الخطاب الذي أتاني بشيء من التهكم، أضعه في صورة كبيرة تأخذ شكل رحلة في الجنة أحيانا وفي الجحيم أحيانا أخرى، أقابل فيها شعراء هنا وشعراء هناك ثم أجادلهم في شعرهم وأثبت معهم أن الذي وضع في الجنة من وضع في الجنة هو جلبة شعره لأسباب للأسباب الفلانية، وأن الذي وضع الشعراء في الجحيم هي أخطاء وقعوا فيها في وهم يقلدون شعرهم، وهي كذا وكذا. وهنا تأتي مجالات النقد الذي قدمه أبو العلاء المعري في استعراضه لشعر المجيدين ولشعر الذين كبى بهم الجواب هنا أو هناك عندما نظموا ما نظموا. فواضح جدا من هذا العمل أنه لا هو واضح في ذهنه بكل تفصيلات الشعر والنقد الذي سيعرضه وبكل تفصيلات الرحلة، ولا هو تلقائي بحيث حتى فكرة الرحلة لم تيد عليه، إنما جلس فحمل فجاءت هذه الرحلة تلقائيا، بل هو كما قلت رحلة تفصيلاتها تتضح شيئا فشيئا، وإنما فكرة الرحلة تأتي مقدما. نأخذ مثلا آخر من الأدب العربي أيضا، البخلاء عند الجاحظ. هل معقول أن الجاحظ أمسك بالورقة والقلم وهو لا يدري ماذا سوف يكتب على هذا الورق؟ غير متصور هذا، إنما موضوع الكتابة البخلاء يرد في ذهنه، ثم يرد في ذهنه الطريقة، وهو أن يختار مجموعة من الأشخاص الذين عرفوا بالبخل، ثم يرد في ذهنه أيضا مع البداية كيف يتناول هؤلاء الناس، هل يتناولهم بالجد أو بالهزل أو بشيء بين بين إلى آخره. إذا ما استقر على الفكرة الأساسية والمنهج الأساسي والمقتاب الأساسي الذي يقترن به نحو تصوير هؤلاء الأشخاص، يبدأ شخصا شخصا. هنا التفصيلات التي يذكرها في الشخص الواحد تأتيه بالتدريج، على الأقل تأتيه شخصا فشخصا، إن لم نقل إن الشخص الواحد تأتيه التفصيلات الدقيقة وهو يصور شخصيته البخية بالتدريج وهو يكتب. نأخذ مثلا سلسلة من أدب غربي، وليكن مثلا قصة الحرب والسلام لتولستوي. هل يمكن أن يجلس تولستوي وهو لا يدري ماذا سوف يكتب؟ أو الأقرب إلى الصواب وإلى المعقول هو أن يأتي في ذهنه الموضوع وتخطيطه. أولا أن يرسم المجتمع الروسي في أثناء حرب نابليون، وأن يقسم هذا المجتمع بين مدينتين مثلا موسكو ولينينغراد، هنا أسرة وهناك أسرة، ثم يبدأ في التفاعل بين الأفراد، بحيث في النهاية يعطينا صورة المجتمع الروسي كله كيف يصطخب بالحياة وكيف تجيئه المفاجآت من الخارج أو من الداخل فيقابلها وبأي ردود الفعل يقابلها. التخطيط العام يأتيه أولا لابد، ربما التفصيلات الدقيقة لا تأتيه إلا وهو يكتب. وعلى ذلك فأنا أظن أننا لو أخذنا الموضوع نظريا فالإجابة واضحة، ولو أخذنا الموضوع تجريبيا أي أن نبدأ بقطع فعلية من الفن لنرى كيف يمكن أن تكون قد نتجت، فأيضا نجد أن الإجابة واضحة. ففي كلتا الحالتين نجد أن الإجابة المقبولة هي أن الفنان يطرأ عليه موضوع مستقى في أغلب الأحيان من الظروف المحيطة به، حتى ولو كان جزءا من هذه الظروف حياته الشخصية، ثم يريد أن يجيب، ولأنه فنان يبدأ بالشكل الذي يركب عليه الإجابة، لأنه بغير شكل فلا فن، وحتى إذا ما استقر على شكل معين أي على خطة معينة، لأن المعنى واحد في الحالتين، يأخذ في السير وفق هذه الخطة منتظرا للتفصيلات أن تظهر تدريجا شيئا فشيئا بغير شك وهو يسير. ولكن أستاذنا الدكتور زكي نجيب محمد، هل ما يصح بالنسبة لرسالة الوفان لأبي العلاء المعري أو البخلاء الجاحظ باعتبار أنه ما من الآثار أنول للدراسة من العمل الفني خالص، وما يصح أيضا بالنسبة للرواية الحرب والسلام لتولستوي، يصح بالنسبة للقصيدة؟ نعم بالطبع يا صاحب القصيدة، ولنأخذ أيضا أمثلة لنتبع المذهب التجريبي ونبدأ بالأعمال الفعلية. هل يمكن أن تتصور مثلا أي شاعر لأي معلقة من المعلقات الجاهلية قام على شرف من الأرض كما يقال ثم ألقى فإذا بها هي هذه المعلقة؟ هذا محال، لأنه لو أخذت أي قصيدة من القصائد الغر كما يقولون القصائد المتينة البناء أيا كان الشاعر سواء كان جاهلي والمتنبي أبو تمام أو غيره، ستجد إن من الممكن للناقد البصير أن يقسمها كما لو كان هذه المراحل التي صار فيها الشاعر يستحيل أن تكون تلقائية لأنها مراحل مدبرة، أن يبدأ بكذا ثم يعقد بكذا ثم ينتقل إلى كذا ثم ينتهي بكذا، بحيث أن تترابط هذه الأجزاء الترابط الذي يؤدي به إلى قول ما يريد أن يقوله من مدح أو هجاء أو فقر أو وصف للحروب أو غير ذلك. هذه المراحل لو كانت تأتي تلقائية بكل ما فيها مما يقال لا استطعنا أن نجد هذه القصائد الكبار المشهورة متخبطة أحيانا، يعني أحيانا يلتفت نحو يمين وأحيانا يلتفت نحو يسار وهو لا يعي، ولكن ليش هذا هو الحال؟ إذن ألا يمكن أن يكون هذا التقسيم العضوي للقصيدة نوعا من التقليد الذي أصبح جزءا من وجدان الشعر نفسه، بمعنى أنه عليه أن يقف على الأطلال أولا ثم يتذكر الحبيب ثم يبدأ بموضوع القصيدة الأساسية ثم الخاتمة إلى آخر هذه التقسيمات؟ ألا يمكن أن يكون هذا التقسيم أصبح جزءا من وجدان الشاعر بحيث أنه عندما يبدأ فلا يفكر أول ما يفكر إلا في الوقوف على الأطلال مثلا؟ وماله؟ أولا لا عيب في التقليد في هذه الحالة، لأنه لكل فن تقاليده، والذي لا يريد أن يرعى تقاليد الفن الذي ينوي أن يكون عضوا في منتجيه فخير له أن لا يدخل ذلك الميدان. هذه نقطة. والنقطة الأخرى، مثل هذه التخطيطات في البناء الفني لابد أن تكون من الأجزاء التي تلد في الوعي لا في اللاوعي. الذي يأتي في اللاوعي ربما التفصيلات، يعني بمجرد ما فكر في الفورم وفي الخطوات التي يسير فيها. على فكرة كلمة فورم نقولها عائمة، وهي عند التحليل الدقيق تجد أن لا معنى لها في معظم الأحيان إلا طريقة ترتيب المراحل التي يسير فيها الفنان وهو يتحدث أو وهو يقرأ الشعر. هذا الترتيب يعني تقليد، نعم قد يخرج عليه هنا وهناك عن وعي أيضا، وهذا جزء لابد أن يكون مشعورا به. لا برضو لا أتخيل أن يكون مثل هذا التخطيط تلقائيا ينبثق من الوعي زي الأحلام. لا. إذا كيف نفسر مثل قبلة خان كلوريدج التي قيل انه كان تعبانا فتناول مادة منومة وحلم بالقصيدة، وبمجرد استيقاظه ظل يكتب ابيات القصيدة الى ان دق عليه الباب زائر فانقطع عن الكتابة ولم يعد اليها؟ بماذا نفسر ذلك دكتور؟ يا سيدي هذا معي وليس علي. قبلة خان وغير قبلة خان من قصائد كثيرة قالها كلوريدج، وهنالك شعراء آخرين من الإنجليز عن عمد جعلوا القصيدة حلما يهذبونه بالفورم الذي يفكرون فيه، عقيدة منهم بأن الشعر سريالي كما إذا استخدمنا الكلمة الشائعة اليوم، ليس ريالي من سريال، يعني ليس من الواقع وإنما هو مما فوق الواقع. كيف يكون مما فوق الواقع؟ ليس فوق الواقع شيء، إنما هو المراد فوق الواقع هنا هو ما يحلم به الإنسان عن الواقع. هو الحلم من زاوية أخرى نقول هو واقع من الواقع، الحلم سوبر ستراكتشر، هو واقع فوقي، يعني واقع انبنى على واقع ولذلك يكون كما نقول هو سريع فوق الواقع. فلا يغير هذا من الموقف شيئا من أن أأتي بالواقع الذي أجعله مادة لقصيدتي. هل هو من الواقع الجامد الذي يمس بالأيدي أو من الواقع الذي يغنى عليه وهو الأحلام سواء كانت أحلام اليقظة أو أحلام النوم أو الخيال أيا كان ضربه. المادة العجينة التي أني أن أصوغها ليست هي الموضوع الآن. الموضوع هل حين أصيغ هذه العجينة من أي مصدر أتيت بها، هل حين أصوغها أصوغها وأنا نعسان، أصوغها وأنا غافل، أصوغها وأنا في غيبوبة، أو أنني أصيغها وأنا على وعي كامل كيف أصوغها؟ هل أصوغها بنفس الوعي الذي يصوغ بها الصائغ قطعة الذهب في سوار أو في حلق؟ نعم. فكوليج عندما أخذ الحلم في قبلة خان فكر كيف يصوغ هذا الحلم، لأنه وجد المادة صالحة جدا لأن تكون موضوعا للشعر. ولكن الشعر هو قبل أن يكون هذه المادة طريقة بنائها. نحن في النقد القديم تنبه آباءنا إلى فكرة قد نستهين بها ولكنها من أعظم الفكرات النقدية التي يجب ألا تغيب عن أبصارنا أبدا، وهي حين قال مثلا الجاحظ في البيان والتبيين المعاني ملقاة على الأرض. ما معناه هذا؟ ملقاة على قارعة الطريق، والمعاني قديمة لا جديدة فيها، ولكن الأديب أديب بطريقة قول هذه المعاني. ما قد يكون مبالغا في هذا بالطبع، ولكن نأخذ الحكمة من هذا، وهي أن صميم الفن في كيف أقول لا في ماذا أقول، في كيف أقول لا في ماذا أقول. أما ماذا تقول مهم بالطبع في نهاية الأمر، ولكن ليس هو الذي جعل الفنان فنانا. الذي جعل الفنان فنانا هو كيف قاله، بدليل أنني أستطيع أن أنثر أي قصيدة، يعني أحولها إلى نثر يتغير ما أراد أن يقوله الفنان، ولكن الذي يتغير هو شكله، هو طريقة قوله، وبالتالي كان شعرا عندما قاله ولم يعد شعرا عندما نثرته أنا. هناك دراسة للسير موريس باورا عن الإلهام والشعر، تعرض لعدد من الشعراء الذين كتبوا بمختلف اللغات وتتبع الطريق تتبع الطريقة التي كانوا يكتبون بها، ووصف بعض الشعراء بأنهم كانوا يلهثون وراء الفكرة لا تسعفهم اليد في الكتابة وراء تدفق الفكرة، وبعضهم كانت الأفكار تتلكأ في الوصول إليه ويعاني فأن يقتنص الفكرة وكأنه يخلصها من مخالب أو من شيء صعب، وفسر هذا بأنه الإلهام. بماذا تفسر سيادتك ذلك، وأين هو جانب الوعي في ذلك؟ ماذا يمكن أن يكون؟ أي تصور سيادتك عن الإرادية في لحظة الخلق الفني والتخطيط للعمل باختيار الشكل على الأقل، هل هذا يتعارض مع فكرة الإلهام أو ما هي فكرة الإلهام؟ أبدا، فكرة الإلهام ربما تنحصر في الإجابة على السؤال المطروح ماذا تكون. يعني كما قلت سابقا هو نبدأ بسؤال تطرحه الظروف ويؤرق الناس أو يؤرق الفنان ويريد أن يجد له حلا فيفكر في الإجابة فتأتيه بلمعة، قد يكون إلى هنا الإلهام. إلهام من الدرجة الثانية هو كيف يضع هذا الجواب الذي يريد أن يضعه وبأي طريقة. هنا أعتقد أن الفنان يفكر، وضع شرطتين تحت يفكر، يفكر في الطريقة المناسبة لمثل هذه الإجابة أو لمثل هذه الفكرة بحيث تناسبها، بحيث يتناسب الشكل مع الموضوع. هذه نتيجة تفكير متعمد، وقد يستعرض أكثر من شكل. قد يسأل نفسه هل يمكن أن أضعها في صورة حلم، هل يمكن أن أضعها في صورة حوار، هل أفكر لها في قصة وهكذا. يعني مثل هذه البدائل وطرحها هو تفكير متعمد، تفكير واعي. وأيضا فإذا كان هنالك اللمعة الإلهامية فهي في الفكرة الأساسية التي يريد أن يركبها على فورم يختاره لها. وفي نفس ما يعني في العلم، مجال العلم الموضوع التجريبي أيضا أصحاب الإلهام يقولون الفرد يأتي إلهاما. بمعنى إيه؟ بمعنى أن نأخذ مثل داروين مثلا في نظرية التطور، ماذا صنع؟ أخذ مركب وساح بها الهند وغير الهند ومختلف البلاد، يلاحظ أنواع النبات وأنواع الحيوان التي يقع عليها نظر، ويسجل، يلاحظ ويسجل كيف يعيش هذا الحيوان، ماذا يأكل، كيف يتناسل، كيف يختبئ، كيف يهاجم أعداءه إلى آخره، ويعود إلى بلده مثقلا بعشرات الألوف من المذكرات. كل حيوان أو كل نبات له عنده مذكرة سجل فيها ما شاهده. طيب ماذا بعد ذلك؟ أمامه ألوف المشاهدات. هنا تأتي اللمعة في افتراض أن هذه الكائنات ليست متفرقة كل هذا التفرق ولا مجزأة كل هذا التجزؤ، إنما ترتبط في سلسلة واحدة، بعضها قديم وبعضها حديث الظهور وما بينهما درجات متدرجة. هذه فكرة لمعة، لكن لمعة اندفقت من الأمثلة التي أمامه. أخذ يرتبها على أي نحو كان وإذا بهذه اللمعة تأتي. فمثل هذه اللمعة الإلهامية تأتي في الفرد العلمي كما تأتي في الرسالة التي يريد أن يحملها أن يحملها الأديب أو الشاعر للفورم الذي يفكر لها في حمله. فهنا الإلهام، أي أن طريقة البناء، طريقة البناء فيها جزء كبير من الفكر الواعي طبعا. يعني لنأخذ أمثلة بسيطة جدا دون أن يعني يتعمد التعمق الذي قد يضلل. أريد أن أكتب خطابا مثلا لشخص من الأشخاص بحيث أن أعاتبه دون أن أثير غضبه. هذا موقف مثلا، الفكرة أتتني، أريد أن أكتب خطابا يكون محتواه هو عتاب لا يثير الغضب. هذه هي الفكرة، أجلس على مكتبي وأكتب الخطاب. هنا أفكر قليلا كيف أرتب الأجزاء، كيف أرتب الجمل، كيف أرتب الأفكار، كيف أرتب الصور بحيث ينتهي القارئ معاتبا وغير غاضب. هذا شيء مثلا واضح. فالرسالة التي أريد أن أرسلها تأتي أولا، الطريقة التي أصوغها بها تأتي بعد تدبر وتفكير. أستاذ الكبير دكتور زكي نجيب محمود، كنا نستمع إليك تحدثنا عن التلقائية والإرادية في الإبداع الفني. هل أخرج من هذا إلى هذا التساؤل الذي قد لا تبدو بينه وبين الموضوع السابق صلة كبيرة عن الثقافة في بلدنا؟ هل يمكن أن نخطط لها بشكل واعي ومحدد، أم أن الثقافة هذه هي جماع حركات فردية يقوم بها المبدعون دون أن تكون هناك صلة بين هذا وذاك؟ يعني بمعنى أنه لابد أن يترك للأفراد أن ينشئوا ما ينشئون، وإذا بمجموع الخصيلة هو إنتاجنا الأدبي، ولكن أيضا لابد أن تكون هنالك عين ترقب لعلها تجد مواضع لم يصبها اهتمام فتنشط الاهتمام بها، أو مواضع انحرفت عن الطريق فلنتركها تنحرف، وعلى المنشئ أو على الأديب تبعت ما ينحرف، ولكن يعني العين الساهرة تخطط الطريق الذي يرد المواهب لتجري في المجرى البناء الذي يصلح أحوالنا. نحن قد أنشأنا مجلسين إلى الآن ثقافيين، المجلس القومي للثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، وكل منهما يكمل الآخر في الحقيقة. المجلس القومي للاستراتيجية بعيدة المدى، والمجلس الأعلى سواء كان التخطيط إلى المدى البعيد أو التخطيط إلى التطبيق القريب، كلاهما في نظري يجب أن يستهدف هدفا رئيسيا ضخما، وهو كيف نخلق المواطن المصري الجديد. المواطن المصري كما هو يعيش الآن فيه جوانب كثيرة يراد لها التعديل. فمثلا المواطن المصري ليس كله متجانسا بعضه مع بعض، وهو يعيش في عدة قرون ثقافية جنبا إلى جنب، بدليل أن الفكرة الواحدة يقولها كاتب هنا فيكفره فيها، يكفره ليس فقط ينقده، يكفره فيها كاتب هناك، مما يدل على أن هذين الشخصين الكاتب والكاتب الآخر الذي ينقده لا يمكن أن يكونا صادرين عن موضوع ثقافي واحد. فإذا أول هدف أن أرسم الطريق الذي يحقق لي مضاربة مشتركا بسيطا بين جميع المواطنين المصريين الذين لهم حظ من ثقافة، بمعنى أنه بعد هذا الحظ المشترك سيتفاوت الأفراد، منهم سيعلو بثقافته إلى قمة القمم، ومنهم من سيكتفي بهذا المضاعف المشترك البسيط ليلتفت إلى حياته العملية، ومنهم من سيسير في الطريق إلى وسطه، وهكذا. ولكن هذه القاعدة المشتركة ستضمن لنا رؤية مشتركة في الأساسيات. الرؤية المشتركة هذه لا تتأتى لنا ولا يتأتى لنا التخطيط لها إلا إذا اتفقنا على ماذا يكون المرئي بهذه الرؤية المشتركة. الرؤية المشتركة هذه لا تتأتى لنا ولا يتأتى لنا التخطيط لها إلا إذا اتفقنا على ماذا يكون المرئي بهذه الرؤية المشتركة. الإجابة عندي هي أن المرئي هو الكيان الجديد الذي نصنعه من أي العناصر يتركب. فلو اتفقنا على أن الكيان الجديد ينبغي أن يتركب من عنصرين أساسيين، أو لنقل من عدة عناصر ولكن فيها عنصران بارزان. العنصر الأول هو ما كان يجعلني مصريا على طول العصور، ومن ضمن هذا العنصر الجانب العربي والجانب المسلم، لأنه قبل هذين الجانبين هنالك جانب المصري القديم. فهذه الثلاثة عناصر أو أكثر التي تمتد في خط أفقي، في خط أفقي هو الذي صنع تاريخي وصنعني مصريا على مدى هذا التاريخ. كان هذا المصري على مدى التاريخ يتخذ لنفسه إضافات كلما نشأ عصر جديد، كلما نشأت حضارة جديدة، لأن المصري سار مسيرته مجتازا ومشاركا في أربع حضارات: الحضارة الخالصة الفرعونية، ثم جاءت اليونانية الرومانية، ثم جاءت المسيحية، ثم جاء الإسلام، وقد شارك فيها جميعا. هل نستطيع أن نقول أن المصري بحضارته الفرعونية عندما جاء الفكر اليوناني الروماني ظل على فرعونيته؟ لا، لأن هذا ليس منعكسا في الفن الذي تركه لنا، ترك لنا فنا جديدا. إذن قد تكيف لهذه الحضارة الوافدة وأضاف إليها وصبغها بصبغته وأصبح الناتج مصريا. جاءت المسيحية ورأينا ما رأينا في اسكندرية من فكر وفنون وغير ذلك وفلسفة، كلها اصطبغت بالمسيحية. من الذي صبغها؟ المصري. جاءته عقيدة جديدة فأضاف إلى وقفته جانبا يجعله مصريا متطورا. ثم جاء الإسلام فأضاف العربية والعقيدة الإسلامية مرة أخرى إلى مصريته، فكان هذا المصري يتشكل أو يضيف ما يناسب العصر الجديد. يأتي بعد ذلك العنصر الكبير الآخر الذي يضاف إلى هذا الذي ورثناه، وهو حضارة هذا العصر. هل هنالك فرق جوهري بين أن يكون عصرنا في القرن 19 والـ20 قد جاء إلينا بحضارة ما فيها العلم وفيها التكنولوجيا وفيها ضرب مختلف من الفنون وضرب مختلف من النظم وهكذا، فأقف إزاءها جامدا؟ ما الفرق الجوهري بين هذه الحضارة التي جاءني بها العصر وحضارة اليونان الرومان عندما جاءت، وحضارة المسيحية أو العقيدة المسيحية عندما جاءت، وحضارة الإسلام أو العقيدة الإسلامية عندما جاءت؟ ليس هناك فرق جوهري في الوقفة التي يجب أن يقفها المصري. ما وقفه في الحضارات التي مضت يجب أن يقف مثله الآن. وهنا يأتي العنصر الكبير الآخر، وهو إضافة الرؤية العصرية المستمدة من مشكلات هذا العصر وصناعات وعلوم وفنون وآداب إلى آخره. فالهدف المستهدف في ثقافتنا هو أن يكون كيان مصري مؤلفا من مصريته على امتداد العصور بما في ذلك الإسلام والعروبة، مضافا إليه العناصر المستحدثة بحضارة هذا العصر. لابد أن نلحظ ملاحظها مددا، وهي أن حضارة هذا العصر مختلفة اختلافا جذريا عن كل الحضارات السابقة في كونها تتكلم بلغة الأجهزة بلغة الآلات، على حين كانت الحضارات السابقة تتكلم إما بلغة اللفظ أو بلغة الرسم أو بلغة النحت أو غير ذلك من آداب وفنون. هذه حضارة جديدة، لغة جديدة، تطلعات جديدة، وهكذا. لابد أن أتكيف لها مضيفا لا حاذفا، مضيفا كما أضفت فيما سبق. كلما أتت حضارة أضفت إلى الوقفة جانبا جديدا يشكل مصريا معاصرا لعصره. فهذا هو الهدف لأي ثقافة نبنيها، سواء على المستوى الاستراتيجي عند المجلس القومي للثقافة أو على المستوى القانون التطبيقي عند المجلس الأعلى للثقافة. إذا جعلت هذا المزج مشتركا بين المواطنين جميعا، يعني أعطيه التذوق لما نريده، التذوق لما نريده هو أن أخرج بهذا المزيد، عندئذ لا يفزع كاتب لأنني ناديت بشيء جديد، ولا يفزع كاتب آخر لأنني قد ناديت بشيء قديم، لأننا قديم جديد أو جديد قديم. الذي يجعلنا نفزع بعضنا من بعض هو أننا حصلنا أنفسنا في أركان متناثرة. هذا حصل نفسه في ركن القديم فرعون، وهذا حصل نفسه في ركن الوعي الإسلامي كما كان، وهذا يريد أن يحصل نفسه في أوروبا وما تأتي به أوروبا، والخير في نسج رقعة من هذه الخيوط ليتكون المصري الجديد. هذا هو المضاعف المشترك البسيط، هذه الحساسية. لاحظ أن الثقافة في نهاية الأمر هي حالة وليست مواد محفوظة في الدماغ، هي حالة ننشئها في النفوس، هي حالة وليست معلومات توضع في الذاكرة. هي حالة ينشئها في النفوس. ما معنى ذلك؟ هي ضرب من التذوق، اقبل به على هذا وانفر به من ذاك. هذا الضرب من التذوق تخلقه الثقافة من موسيقى وشعر وتمثيل وسينما وصور وغير ذلك. فالتذوق العام الذي اريد ان احدثه في النفس هو هذا الذي يقبل المزج بين مصريتي كما امتدت مضافا اليها الوقفة العصرية الجديدة. دكتور زكي، هل حضرتك تتفق معي في ان الفترة التي شاهدت اصدار مجموعة من المجلات، بداية من مجلة الرسالة او مجلة الثقافة او مجلة المجلة او مجلة الفكر المعاصر، هل هذه المجلات لم تخلق طيارات ثقافية فكرية واضحة ومحددة؟ الأمثلة الجديدة التي قلتها في الثلاثينات نشأت في أولها مجلة الرسالة، وفي أواسطها وبعض أواسطها بقليل نشأت مجلة الثقافة، لتكون لكل منها رسالة. فالرسالة وقد نشأت في أول يناير 1933 كانت تجرح بقوة نحو يعني المناخ العربي الأصيل قبل أن يعني تطعم هذا بقدر كافي من المستوردات من أوروبا. الثقافة أرادت أن تعدل هذا المجرى بشيء من التعديل، وهو أن تجعل الاثنين معا في مزجة أكثر توازنا. وكنت هنا على كل حال كانت على مستوى، لا أظن أنه كان المستوى الرفيع الذي ارتفعت إليه مجلة المجلة ومجلة الفكر المعاصر فيما بعد. مجلة المجلة في الخمسينات نشأت، ومجلة الفكر المعاصر في الستينات، كلتاهما انتقلتا بالقارئ المصري أو بالقارئ العربي درجة أعلى، كما لو أنهما افترضتا أن المصري أصبح ذا ثقافة أكثر وأغزر مما كان في الثلاثينات، هذا بغير شك. وكلتاهما خدمتا الفكرة الأساسية التي نراها في الثقافة، وهي الموازنة بقدر الإمكان بين ما عندي وما عندهم في لإخراج الكيان الجديد الذي نريده. يعني لو استعرضنا مجلاتنا في الواقع نجدها كانت تسير في خط متصاعد نحو تحقيق الهدف الذي ما نراد ندعو إلى الوصول إليه. إذن سيادتك دكتور زكي، ترى أن صدور مجلات جديدة تنهب بهذه الرسالة مرة أخرى ويمكن أن يكون ذلك مفيدا؟ أشبت آخر بالسؤال دكتور زكي، هل رمزت المجلس الأعلى للثقافة أو المجلس القومي للثقافة على الأقل التصوير بإصدار هذه المجلات؟ بالطبع، يعني أنا أؤمن بالرسالة التي تؤديها المجلات، خصوصا عندنا. قد لا تؤدي مثل هذه الرسالة في إنجلترا أو في أمريكا، لأنني شهدت بنفسي كيف أنهم يميلون إلى قراءة الكتاب أكثر مما يميلون إلى قراءة المجلة. لكن إحنا لنا ظروفنا الخاصة، وهي أننا لسنا قراء. فبدل ما أعطي القارئ الفكرة في 300 صفحة أعطيها له في مقالة لأضمن بعض الشيء وصولها. هذه من جهة، ومن جهة تانية كما لو كان لنا تقليد ثقافي سرنا عليه خلال القرنين الماضيين 19 والعشرين الذي بنى من ختامي، وهو أن عالما كبيرا جدا من مفكرين وأدبائنا رغم نشأوا على صفحات المجلات. وأنا هذا أشفق على الشبان كلما وجدت أن المجلات الموجودة ضعيفة لا تنصت المواعيد، لأن هذه الأرضية التي تخرج لنا الأديب وتخرج لنا الكاتب، وبعد أن يستقيم عيده ويريد أن يتسع بإنتاجه في كتب فليفعل. ولكن المجلات وسيلة حتمية ضرورية في نسيجنا الثقافي منذ القرن الماضي وحتى الآن. دكتور زكي، تكلمنا عن الوعي والمواعي والتلقائي والإرادة والشعر والقصة والرواية والمجلات وحركة الناشئة والثقافة إلى آخره. لا يمكن أن تكون ضيف للبرنامج ولا نتكلم عن أم الجمال. فبعيدا عن تعريف قدام الفلاسفة من أفلاطون وسقراط وأفلاطين وأرسطو وتعريفهم للجمال، أريد أن أعرف رأي حضرتك يا دكتور أو تعريفك المبسط للجمال. يعني تعريفي المبسط عشان تفهم، إذا ما كنت شخص كان في طالبة كان دكتوراه في فن الكاريكاتير في الناس تاخد مني كده أحاديث وتوجيهات، يعني كلها بقول لك بقى عشان تفهم إن كان تفهم وقفتي في الجمال الفني أو في الجمال أيضا كان يعني انسي الكلمة، هذه الكلمة هي التي تبلل الإنسان عن إدراك المعنى المفهوم. يعني ما معنى إن نرون غروب الشمس جميل مثلا والصورة دي جميلة والبنت دي جميلة؟ هل البنت زي غروب الشمس؟ هل البنت زي صورة الجبل والبتاع البحر بالتأكيد طبعا لا، لكن ده جميل وده جميل وده جميل. الجمال الفني من وجهة نظرك الكل غير جمال الطبيعة الكل، وبرضه ده جمال وده جميل. بدي أقول اليمون جميلة، دول البحر الهائج جميل، والصخر العاتي حتى من على الشجر اللي في غزوان ده في الصافي الكتبان الهني صخرة جميلة. إذا لابد أن يكون هناك أعمق من آلة الوش جميل والعيون والمناخير بتاع الكلام ده، فانسي كلمة جمال، انسي كلمة جمال، ما نستخدمهاش خالص. نشوف صفة أخرى ظهورة ونأخذ لوحة فنية، عشان نبتدي يعني لوحة فنية نأخذها من أي حتى زبانين فنانين الكبار. لوحة دي جميلة مثلا فنها إيه اللي فيها؟ ده فيها شوية ألوان وشوية خطوط بتاع الكلام ده. هنا بقى التحليل، تحليل ما يدعى للشيء أو للكائن قيمة جمالية هيرتد في نهاية الأمر إلى في النهاية إلى نسب، إلى نسب، نسب رياضية للموسيقى جمالية دي شكلية جمالية. طيب إيه الجميل فيها؟ في نهاية الأمر هي موجات صوتية اتخذت نسب خاصة. فهي تبدو النهاية في الأمر بعض مش كله إلى نسب رياضية بين أجزاء الكيان الذي نقول عنه هو جميل. هذه واحدة تغطي معظم اللي الناس بيقول عليه جميل. المسألة مسألة فورم، بل بل الشعر ده حضرتك مسألة فورم، استخرج الفورم أي استخرج الأجزاء وعلاقتها بعضها ببعض. تعرف الفورم من بالنسبة بتاعته فتكون عرفت القيمة الجمالية، من غير القيمة الجميلة ولا قبيحة، لأنه القبح نفسه قد يكون جمال فني. يعني فيه تماثيل كثيرة يتعمد الفنان أن يعمل تمثال امرأة عجوز قبيحة ساحرة مثلا أو حاجة. حتى دي بقى اقول ايه النسب بين الاجزاء اللي تترك الرائي بمقدار الخوف او بمقدار الرعب او بمقدار الاشمئزاز، يبقى فيها القيمة الجمالية. شوف ما فيش جمال في الوش ولكن فيها قيمة، فيها قيمة جمالية لأنها أوجدت الروح المبدنية أو الحالة المبدنية التي أراد الفنان أن يبثها آخر الأمر في الرأي، في المشاهد أو في القارئ أو في غيره. هي مسألة. ولذلك في الكلمة الأفرنجية ما في كلمة جميل دي ما تردش، إنما إستاتيك، إستاتيك، وعلم الجمال اسمه إستاتيكس، مفيش بيوتي. صحيح ان بيوتي لما يشرح يضيعها، ولكن لازم يحللها، لازم يحللها. المسألة مسألة جزيئات، خطوط، الوان، اشكال، ابداع، عمارة جميلة. ايه ما يجب فيها؟ لا بد ان يكون هناك نسب. طيب ايه اللي يجعل النسب رياضيا احسن او اوحش؟ هنا بقى بعض الفلاسفة مثلا زي سنتيانا يردها في نهاية الامر الى الحاسة عند الانسان. يعني العين خلقت عشان تستريح لايه، والذهن خلقت عشان تستريح لايه. طب دكتور زكي، لو ممكن يكون في اثنين، واحد ينظر لهذا الكرسي ويعتبره جميل والاخر لا يعتبره جميلا، هل ده بيعود؟ انا اعتقد يعني هو قبل ما الاثنين يقولوا الراي يعني ابتداء يتفقوا على النسب اللي هيبحثوا عنها. يعني الفورم مهم جدا، مهم جدا. انت هتبحث عن اي فورم؟ عن اي فورم يعني هتبحث؟ وعسى لاحظ ان الفورم متصل بالوظيفة، ودي نقطة مهمة جدا، متصل بالوظيفة. يعني الفورم بتاع الكرسي متصل بان الكرسي خلق عشان يتقرب عليه. فاذا كان مثلا الكرسي فيه اشواك مسامير، ده يدخل في الفورم. ولذلك الفانكشن مهم جدا جدا جدا. لا حتى في الانسان الدراع جوار، العين جوار، الابداع متصل بوظيفتها. هل هي عين ترى او عين عمياء؟ هل هي ذراع تتخبط وتقبض على الاشياء بسهوله، ولا صوره ذراع معموله من الجبس؟ يعني لما يرمي واحد ذراعه اتقطع ويعمل له ذراع صناعي، مهما كان جميل في النسب يفقد جماله لانه يفقد الوظيفه. لكن هو هذا اشياء دي دراسات لا اول لها ولا اخر. ده حضرتك مش بيعود برضو الى المثال لدى الشخص، اختلاف الشخص، اختلاف المثال من الشخص ده للشخص ده. ممكن هو بالنسبه له الكرسي العادي لا بتاع الرياض بقى انا ما اخدش برايه ما دام انا بحلل. انا اخذ لازم براي الاشياء التي ثبتت على الزمن على انها لها قيمه كماليه. يعني مثلا ما الذي ثبت من الشعر؟ ما الذي ثبت من التصوير؟ ما الذي ثبت من النحت؟ ما الذي ثبت من هذه الاشياء؟ وهنا اقول ليه ثبت على التاريخ؟ ففي قيمه جماليه، ادور على القيمه الجماليه اللي فيه. انا هنا براح يقول لي ما يقول اللي يقول، واحد بيهبش اجيب مجانين يقولوا؟ لا، ما دام انا عاوز اقصل الفكره، اقصل الفكره مش اخد كده كلام. التقصير يجي بتحليل ما بقي على وجه التاريخ باعتراف الأجيال كلها إن دي أشياء تستحق أن تبقى. عزيزي المستمع، هذا اللقاء سجل مع شيخ الفلاسفة الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود بمنزله يوم الأربعاء 10 يونيو 1981. سادتي نشكركم لحسن متابعتكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعتم إلى حلقة من برنامج مع الأدباء.